بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الشقائق للشريط الإسلامي أن تقدم لكم الشريط الثاني من ألبوم مهارات في تربية الأطفال للدكتور مصطفى أبو سعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الإصدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذا العمل بما يحب ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الحقيقة فعلا كل بيت، أغلب البيوت تقريبا فيها أولاد وفيها أطفال صغار. إذا ما أحسننا الحديث معهم، إذا لم نحسن الحوار معهم، إذا لم نحسن تربيتهم، سيكوننا يعني مصدر إزعاج لنا ولغيرنا. تحدث الدكتور مصطفى أبو سعد الاستشاري النفسي والتربوي في نهاية الشريط السابق عن مركز الأسرة. استوقفني فعلا هذا الأمر. إحنا بعض المرات إما أن نقصد بالحديث، نقول والله أنت ريال البيت وطفل صغير وأنت كل شيء عندك، لو وأكثر من هذا يعني نشاوره وهو طفل صغير حتى يشعر فعلا أنه مركز عليه الأسرة. هو اعتبار وتقدير، تقولون والله تبون نقدم اعتبار، نقدم اعتبار، نقدم تقدير، ولكن لا ضرر ولا ضرار ولا إفراط ولا تفريط. بعض المرات نقدم أو نجعل هذا الطفل مركز للأسرة بتصرفاتنا. إذا دش الطفل الجميع يهتم فيه، بل حتى يكون هذا الطفل مصدر غيرة لباقي أطفال الأسرة. فهذا أنا في رأيي كذلك، إذا صلح من الدكتور يصلح هذه المعلومة، هذا من حيث لا يشعر هذا الطفل قاعد نخليه مركز للأسرة. فخطورة هذا الشيء سنتحدث عنه بشيء من التفصيل مع الاستشاري التربوي والنفسي الدكتور مصطفى أبو سعد. نرحب بك دكتور، أجمل ترحيب. سلامت الله يبركاته. لا تجعل الطفل مركز الأسرة، هذه من الأخطاء التربوية الشائعة في الكثير من الأسر التي عندها ردة فعل ضد يعني الاضطهاد والضرب والعقاب، فيقول لا نربي أبنائنا بعيدا عن هذه الأجواء، فيسقطون في فخ آخر وهو جعل الابن أو الأبناء مركز الأسرة. جعل الطفل مركز الأسرة بدافع أنني أشبه حاجة للاعتبار تعد خلل في تربية الأبناء. لماذا؟ لأن حينما نشعر أبناء أنهم مهمين هذا ممتاز، أنهم لهم وضع أساسي داخل البيت ممتاز، لكن أن يصبحوا مركز الأسرة داخل البيت هذا خلل كبير جدا. لماذا؟ هذه ستنشأ عنها شيئين. الشيء الأول الذي سينشأ عن هذا أن الأبناء سيتربون على الدلال الزائد والحماية الزائدة، لأن مركز الأسرة تعني مدلل، تعني له حماية خاصة به، وهذا له ما له من سلبيات على مستقبل الأطفال، منها أهم سلبية أنهم ينشأون على غير قادرين على تحمل المسؤولية. الشيء الآخر الذي يسببه جعل الطفل مركز الأسرة أن الوالدين يصابان بالقلق المستمر الدائم، لأن حينما يكون ابني مركز الأسرة داخل الأسرة سأصبح أنا في حالة قلق مستمرة. هذا القلق سيؤثر على توجيهي للأبناء وسيؤثر على علاقاتنا الزوجية. لذلك الكثير من العلاقات الأسرية تبدأ تتدمر وتصاب بالفتور بسبب جعل الطفل مركز الأسرة. أنا أقول وأؤكد أن مركز الأسرة ينبغي أن يكون هو العلاقة بين الأب والأم، بين الزوج والزوجة. مركز الأسرة هي العلاقة بين الزوجين وليس الأبناء. لذلك بعض الأخطاء التي ترتكبها النساء أن أول ما يأتيها الطفل الأول والثاني مثلا تبدأ تهتم بأبنائها على حساب زوجها، والأب يجد نفسه في الغالب مهمش، فيصبح الأمر الأول يغار من الأبناء لأنهم أخذوا كل وقت زوجتي، والشيء الثاني سيصبح منافس لهذه الأم مع الأبناء لأنه يشعر بالأم تستمتع بتعامل مع الأبناء، فهو يرى نفسه محروما فيدخل في صراع على تربية الأبناء مع الأم. وهذا السبب رئيس جدا في الصراع الذي يحدث بين الأب والأمهات، بسبب أن الزوجة أهملت زوجها وجعلت مركز اهتمامهم الأبناء وتركت المركز الأساس داخل الأسرة وهي علاقتها بزوجها. لأن إذا أحسنت العلاقة بينها وبين زوجها ستحسن فيما بعد العلاقة بينهما وبين أبنائهما من جهة أخرى. دكتور، ممكن مثل ما عرجنا على مسألة الاعتبار ومسألة الإفراط في هذا الاعتبار بحيث أنه يكون مركز للأسرة، عرجنا إلى خطر ذلك على العلاقة الزوجية. كذلك لا تنسى إن شاء الله في خلالها من الأمور الثانية هذه اللي هي تربية الأولاد اللي ذكرت بعضها في الحلقة السابقة، ذكرت بعضها مسألة المدح وغير والثراء. إذا تعلق ذلك كذلك في تصدع العلاقة الزوجية بالزوجين، كان أحد هذه الأمور سبب في ذلك فنعرج كذلك على العلاقة السلبية كذلك المتعلقة به. تدخل الغير، أنا أظن كذلك مسألة أن جعل الطفل مركز الأسرة خاصة في الأسرة الكبيرة اللي الجد والجدة والبيت هذا الكبير، أظن هذا راح يجعل هذا الطفل مدعاة وسبب للتدخل في تربيته من الجميع. وهذه تعاني من الكثير من الدول أو الكثير من الأسر، لا سيما في بعض دول منطقة الخليج الذي يعد عندها أن الإبن عيب يخرج من بيت أسرته، وهذه موجودة في بعض دول الخليج، يعني على الأقل 3 دول أن الإبن يتزوج هو وإخوانه كلهم متزوجين في بيت الوالد، وكل واحد عنده غرفة مع البيت الوالد، وعنده كل إمكانية أنه يؤجر، لكن يقال أنه عيب أنك تخرج، أنك تستقل عن والدك وغير ذلك. لذلك إحنا ما نقول أن الإنسان لازم يتحدى ويخرج، لكن نقول أنك إذا قررت واخترت أن تحافظ على هذه القيمة داخل الأسرة، أن تبقى مع والدك، احذر من شيء أساسي جدا وهو تأثير هذا إقامتك مع أسرة ممتدة على أبنائك. في الغالب قديما كانت الأسرة الممتدة لها دوافع إيجابية، كان لها أساليب إيجابية، كانت الجدة كان الجد عندهم أساليب أيضا الحوار والقصص وغير ذلك، لكن في عصرنا الحالي أصبحت الأسرة الممتدة قد تكون أثارها سلبية بشكل كبير بسبب تداخل مصادر التربية. تداخل مصادر التربية، أنت تريد تربية أبنائك على الخير، على صفات معينة، على تحمل المسؤولية، على اعتماد على الذات، قد تأتي الجدة وتدفعهم إلى شيء آخر. فلذلك هذا التناقض في الأساليب التربوية تؤثر بشكل سلبي على الأولاد أيضا. فذلك الإنسان يختار، أنت مسؤول عن أبنائك، الله عز وجل يسألك يوم القيامة عن أولادك، هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا كان هذا الإبن سيتأثر بشكل سلبي في أسرة ممتدة، عليك أن تختار فيما بعد. جميل جدا. الآن هل نبدأ بخطوات لبناء الشعور بالاعتبار؟ تكلمنا عن الاعتبار وعرفنا ما هو الاعتبار، مقدمة عن الاعتبار. تكلمنا كذلك عن بعض السلوكيات التي يسلكها الأطفال في حال شعورهم بعدم الاعتبار. الآن 8 خطوات لبناء الشعور بالاعتبار. أول شيء قبل ما نتحدث عن خطوات بناء الاعتبار نتحدث عن أساسيات. الأساس الأول تكلمنا عنه أن الاعتبار لا يعني أن تجعل ابنك مركز اهتمامك داخل الأسرة. ثاني شيء أن لا تكلف الطفل أكثر مما يطيق. البعض الآباء يقول الاعتبار أعلمه المسؤولية فأعطيه فرصة أنه يتحمل مسؤوليات عديدة، فنقول لا، لا ينبغي أن نكلف أبناءنا أكثر مما يطيقون. والأمر الثالث الذي ينبغي أن نتخلص منه هي المقارنات التي تحدث داخل بعض الأسر. فبعض الآباء بدافع حبه لأبنائه أو التحفيز يعتقدون أن من أساليب تحفيز الأبناء أن تقارن بينه وبين غيره، وهذه من الأساليب الإحباطية التحبيطية وليست التحفيزية. جميل. لأن المقارنة، لو قارنت بين طفل وأخ له سأحدث شقاق بينهم وصراع بين الإخوة مستمر. لو قارنت بين طفل وبين طفل آخر من خارج الأسرة سأصيب الطفل بالإحباط. أن هذه المقارنات تشغل الطفل عن الاهتمام بنفسه فيصبح يهتم بكثرة متابعة أخبار الآخرين. هذا الذي ندعو له، لا تقارن ولا تكلف ولا تجعل الطفل أكثر مركز اهتمامي. أما خطوات بناء هذا الاعتبار، فأول خطوة هي منح الطفل وقتا كاملا، أن يمنح للطفل وقت. منح الطفل وقت مهم جدا، وأنا ما زلت أؤكد في بحث مهم جدا أقامت به منظمة اليونيسيف عن الأوقات المخصصة للأطفال. للأسف الشديد أن أفضل وقت كان هو الطفل الإيطالي يحصل على 16 دقيقة في اليوم، بينما الطفل العربي معدل المواطن العربي 30 ثانية. بمعنى أن كيف نريد أن نبني اعتبار لدى الأطفال ونصادق الأطفال ونكون قريبين منهم إذا لم يكن بيننا وبين أبنائنا حوار 30 ثانية غير كافية للحوار. فنحن ندعو أن يمنح الطفل على الأقل في حدود 20 دقيقة حوار. ولما أقول حوار مع الطفل لا أقصد مواعظ وإرشاد وتوجيهات ونصائح، هذا لا يدخل في إطار الحوار. 20 دقيقة في اليوم دكتور؟ 20 دقيقة كافية بإذن الله، ولو أضافناها في اليوم كامل، في اليوم، ولو أضفنا لها 10-5 دقائق ممتاز جدا، بس لا تكفي 20 دقيقة. بس ماذا تعني 20 دقيقة حوار؟ 20 دقيقة حوار تعني أجلس مع ابني في حوار مفتوح، أنا أحاوره في كل موضوع يطرح على البال، أحاوره في الرياضة، في السياسة، في الثقافة، في أخبار، في أي كان، إلا أن تكون هناك مواعظ أو توجيهات مباشرة. لا موعظة ولا توجيه مباشر ولا نصيحة ولا غير ذلك. دكتور، هنا لما نبدأ حوار مع هذا الطفل في سن كم؟ حتى لو كان سن سنة أو سنتين نحاوره. نتجنب التعليم فرضا، إذا أردت أن أتحدث عن مسألة عن حوار فرضا في اللعب، أتجنب أن أتكلم عنه لا تكسر هذا افعل كذا، يعني كأني أوجه لتوجيهات. إيه ما في توجيهات. تقول ما في توجيهات. لا حوار لا أقصده في 20 دقيقة. إحنا عندنا وقت كافي مع الأبناء. تعطينا مثال بسيط. قد أحاول ابني قد أجلس مع ابني عمره 3 سنوات. نعم. وأعطيه برنامج اليوم. أنا اليوم ذهبت إلى المكان الفلاني وزرت صديقي وأثناء زيارتي لصديقي كان عنده ابن اسمه فلان وهذا ابن يدرس المدرسة الفلانية ويحفظ من القرآن ما شاء الله كذا وكذا. ولما خرجت في الطريق مررت إلى بنك وأخذت منه من رصيد وأنا عندي حساب في البنك وكذا وأخذت منه مبلغ لأشتري به كذا وكذا. كأنك تكلمه. سوالف. سؤال تكلمه في حديث الطفل ينتبه إليك وهو مبتسم يشعر بأهميته. كلمه في أي موضوع. لما يكبر الطفل 4 أو 5 سنوات قد تفتح معه موضوع هو يتكلم فيه أكثر منك. لكن لما يصبح طفل 7 أو 8 أو 10 سنوات الطفل لا يصدق أب يجلس بجانبه يسمعه لأنهم يحبون أن يجلسوا مع آبائهم وينصتون لهم فهم يحبون. لكن احنا نحرمهم للاسف الشديد من هذه الصفه الايجابيه. اذا بالمثال اللي ضربته دكتور والطريقه اللي توك تحدثت فيها اصبح الامر سهل بان سهل. اتحدث مع افراد اذا اردت ان اتحدث مع عن الرياضه اسولف مع المباراه الفلانيه حصل فيها كذا والهدف كان في الدقيقه كذا وكذا وكان الهدف جميل وكان في الزاويه الفلانيه هكذا. واذا اردت ان اتحدث عن فرضا امور اللعب اقول والله فيه لعب كذا ولعب كذا وكذا وهكذا. المهم أن لا يكون هذا الحوار موجه له ولا لمدرسته ولا لتدينه ولا لصلاته ولا لأي شيء. حوار مفتوح. جميل. عندنا وقت آخر نحن في السيارة على مائدة الأكل في مواقف أخرى نكلم عن الصلاة عن التدين عن الدراسة نعطيهم توجيهات معينة بطريقة إيجابية نقدمهم بطريقة إيجابية نمدحهم. لكن هذا حوار. هذه أول خطوة لبناء الاعتبار أن نمنح أبناءنا وقتا مخصصا لهم للحوار المفتوح. دكتور هذا الحوار هل يعني تقول نخصص 20 دقيقة هل نجلس معه في مكان محدد أم فرضا لو كان ولدي معه بالسيارة نعم وأفتح هذا الحوار معه ممكن سيارة ممكن تخرج مع ابنك لحديقة تخرج معه والله تعالى نتعشى في الخارج تعالى نشرب شيء في الخارج تجلس معه في مكان عام في حديقة معينة تمشي مع ابنك على شاطئ البحر. ويفضل لو كان هذا الوقت يعني يكون منوع مرة في البيت مرة في غرفة المكتبة مرة في غرفة الاستقبال مرة في سطح البيت مرة في حديقة البيت يكون في أماكن منوعة كلها تعطي للطفل يعني أهمية. فمرة عندي هذه القصة أحد الأبناء رأى الوالد يلمع السيارة. هو الوالد باستمرار يلمع السيارة وينظفها ويرتبها ويغسل السيارة باستمرار. فالابن سأله قال بابا كم تساوي السيارة؟ لا شك أنها تساوي الكثير لأنك مهتم بها باستمرار. قال فعلا هي تساوي كثير وأنا كلما اهتميت بها بشكل أكبر أنا ممكن أبيعها بسعر أغلى. فالطفل قالها رد عليه وهو في شدة حزن في نغمة صوت حزن أعتقد أن السيارة تسوى الكثير بس أعتقد أنني أنا لا أساوي الكثير. فهو لاحظ الطفل رأى الأب يهتم بالسيارة لكن لا يهتم بابنه يهتم بسعر أكثر منه أكثر من ابنه. فذاك بدأ يستفسر السيارة تساوي الكثير لكن أنا ما أساوي الكثير. لو كنت أساوي الكثير لكان أبي يلمعني ويجلس معي ويكلمني ويهتم بي لخصص لي وقت مثل ما هو يخصص وقت للسيارة باستمرار. هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن يشعر كل أب بقيمته الذاتية وكل أم بقيمتنا الذاتية. لأن القيمة الذاتية أن تكون محبوبا عند أبنائك أن تكون عند أبنائك قدوة لهم أن يكون أبنائك معجبين بسلوكك أن تكون لك قيمة ذاتية. لأن الإنسان لا يأخذ اعتباره إلا ممن يشعر هو بقيمته. فأنا مثل لو قمت بعمل أريد من أحد أن يقيم عملي أن يمدحني على هذا العمل أن يقول هذا العمل كان رائع جدا. فالذي يسعدني أن يقول لي كلمة طيبة في هذا العمل شخص أنا أشعر بقيمته الذاتية أشعر بأنه ممتاز ومتميز وأنه أحسن مني وكلم. لكن لو قالها لواحد هو أدنى مني علما وأدنى مني في أشياء كثيرة لا أشعر بقيمة هذه الكلمة. لو مدحني شخص أنا أشعر بأنه أقل مني علما وأقل مني كذا وأقل مني أشياء كثيرة فيه فرق بيني وبينه كبير جدا لا أشعر بالقيمة الذاتية لكلمتي. لكن لو قالها لي أنا شخص أحترمه أعرف مكانته أعرف أنه عنده ما شاء الله تقييم رائع جدا فأشعر بقيمة الكلام الذي يقول. وإذا كان نفس الشيء الأبناء إذا كان الأب له قيمة ذاتية والأم لها قيمة ذاتية سيشعر دائما بقيمة الوقت المخصص له والكلمة الطيبة المخصصة له من هذا الأب والأم. لذلك الخطوة الثانية أن يبني الأب قيمته الذاتية. الخطوة الثالثة أن نعطي لأبنائنا الحرية حرية الاختيار بين أشياء كثيرة في الحياة. ولما أقول حرية الاختيار أنا لا أقصد أن نعطي الأبناء الحرية يفعلون ما يريدون داخل البيت. لا هناك قوانين توضح للأبناء هذا ممنوع هذا حرام هذا لا ينبغي لا ينبغي أن تفتح غرفة غيرك حتى تستأذن، لا ينبغي أن تأخذ ممتلكات غيرك حتى تستأذن، لا ينبغي أن تخرج من البيت بعد الساعة الفلانية، لا ينبغي أن تلعب مثلا في المكان الفلاني، لا تلعب بالنار، لا تلعب في المطبخ، لا تلعب بالغاز. هذه كلها قوانين محترمة داخل البيت. فيما عدا هذه القوانين لابن حق الحرية، اختيار الوقت الذي يجلس فيه، الذي يدرس فيه، الذي ينام فيه إلى غير ذلك. عندنا وقت ساعة مثلا 9 النوم أو 10 النوم مثلا، والله أراد ينام الساعة 9، الساعة 8، الساعة 10 إلا ربع، له الاختيار. له الاختيار أنه يأكل ثم يدرس أو يدرس ثم يأكل، له الاختيار أنه ينام ثم يدرس أو يدرس ثم ينام. أعطي لابني يعني حلول عديدة من الاختيار، لأن الطفل دائما ينمو بالاختيار. وأعظم قوة أعطيها البشر هو أن يملك قوة أن يختار، ولذلك حتى قوة الإنسان في اختياره، حتى في الإيمان والكفر إنسان يختار. فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. حتى الله عز وجل أعطانا حرية الاختيار. بعض المفسرين حتى يفسروا الأمانة التي عجزة أو التي يعني عرض عليها كل من في الكون إلا الإنسان، هذه الأمانة هي حرية التصرف، حرية أن تختار. الملائكة يفعلون ما يؤمرون، الإنسان يفعل ما يختار. فذلك هذه القوة الاختيار لو عرفنا كيف نبنيها داخل أبنائنا سنشعرهم بالاعتبار بشكل كبير جدا. ودائما أؤكد أن لما أعطي لابني حرية والاختيار والحرية دائما وفق قيم محددة ووفق قوانين محددة، ولا أعطي لابني أن يختار أي شيء. بمعنى لو اختار الابن أن يلعب بالسكين أقول هذا اختيار غير مقبول، لأن هناك مسؤولية، لو لعب بالسكين قد تجرح نفسك وتؤذي غيرك. أسلوب تحديد مثل هذه الأمور بالحوار، دائما التحديد يأتي بالحوار، ليس ليس بالعنف ولا بالقوانين الصارمة المكتوبة وكذا، وإنما بالحوار المستمر وإقناع الأبناء. ويفضل دائما إقناع الأبناء بالقوانين في وقت الراحة والهدوء وليس في وقت الخطأ. بعض الآباء يرتكبون خطأ أنهم يتدخلون بالقوانين ويمنعون ويحرمون ويضعون قوانين أثناء الخطأ. أثناء الخطأ يكون أول شيء يكون الأب والأم في حالة غضب وتوتر، ولما يكون الأب في حالة غضب وتوتر تنقطع حبال وخيوط التواصل بينه وبين أبنائه. فنعطي دائما هذه القوانين نشرحها في وقت الهدوء والراحة والطمأنينة. جميل. أسلوب الحوار في مسألة مساعدة الطفل في الاختيار، يعني فرضا موعد النوم، طبعا إيش رأيك تنام في الساعة الفلانية أو الساعة الفلانية؟ ينفع هكذا؟ لا، إحنا حددنا قانون أن بعد الساعة 10 ممنوع. بعد الساعة 10 تطفى الأنوار، تطفى كذا، فأنت والله نام الساعة 10، الساعة 12 بس، لكن الساعة 10 أنت في غرفتك مستلقي على فراشك والنور يعني طافي. سن هذا الطفل دكتور اللي تتحدث عن الحوار معه بهذا الأسلوب كم عمره؟ هذا من 5 سنوات يفهم القوانين. من 5 سنوات. 5 سنوات يفهم القوانين بصفة واضحة جدا. جميل جدا. إذا دكتور الآن فهمنا مسألة هذه الأمور اللي تحدث عنها قبل قليل، الولد هو أبو 5 سنين يعرفها ويفهمها. يفهم القوانين. يفهم القوانين. طبعا ودنا نذكر بعد دكتور في مسألة مركز الأسرة. إحنا لما طلبنا أن ما نجعل الطفل مركز الأسرة، هم كذلك ما نهمله بأن يكون على الهامش يعني، ونحجمه أو ما نعطيه حقه من الحب والتقدير والاعتبار، ولكن مثل ما قلنا بالسابق لا ضرر ولا ضرار ولا إفراط ولا تفريط. ومثل ما قال الدكتور يجب أن يكون مركز الأسرة هي العلاقة الزوجية وليست الأبناء. هذا بس مجرد تذكير بسيط في مسألة مركز الأسرة حتى ما يفهم بأن والله حتى لا يكون هذا الطفل مركز إذا نهمله ونتركه على الهامش. لا، نقول يعني تعطي حقا من الحب والاعتبار والتقدير، ولكن بدون يعني الزيادة ولا تقليل. كنا نتكلم عن حرية الاختيار وحرية. نعم. حرية الاختيار تشعر الطفل باعتبار داخل الأسرة، فنحن لا نهم الطفل وفي الوقت نفسه لا تجعله مركز الأسرة، فنعطي حرية وحرية الاختيار. حرية الاختيار في اختيار نوع الملابس، اختيار ماذا يأكل، اختيار مثلا متى يلعب، اختيار اللعب، اختيار مثلا أشياء كثيرة في حياتي. هذا الاختيار دائما تحدث نوع من الرضا الداخل لدى الطفل، ثم تشعره بشكل أو بآخر باعتبار كبير جدا، ثم تقوي عنده إرادة الاختيار، لأن يعني الاختيار يقوي الإرادة، والإرادة تقوي عند الإنسان المسؤولية. أكبر طريقة وأفضل طريقة وأفضل سبيل وأسلوب لتنمية المسؤولية للطفل والاختيار. ونحن دائما نريد ونطالب بأبناء مسؤولين، الابن ما يكون مسؤول، والمسؤولية جدا مهمة. الإنسان يتحمل مسؤولية أعماله وقراراته واختياراته. لو احنا وضعنا الطفل وعلمناه كيف يكون مسؤولا في حياته، نكون قد حللنا العديد بل الآلاف من المشاكل التي يتعرض لها الإنسان، سواء كان طفلا أو كبيرا. غالبية مشاكل الناس عدم الشعور بالمسؤولية. حتى في العلاقات الزوجية، إذا كان طرف لا يشعر بالمسؤولية تبدأ تفتر هذه العلاقة، وقد تتدمر العلاقة. لماذا؟ لأن فيه طرف لا يشعر بالمسؤولية في العمل، في حياتنا، في قيادة السيارة. غياب المسؤولية تعد مشكل كبير في حياة الإنسان. أفضل طريقة لتنمية روح المسؤول بالأبناء أن تعطى حرية الاختيار من البداية. حرية الاختيار أيضا متى أعطي بعض الأمثلة البسيطة. لو أنا مثلا أعطي لابني مصروف، أعطيه مصروف هذا مبلغ شهري أو أسبوعي، أنت صرفه كما تريد، لك حرية الاختيار. بعضها بيعطيه مصروف ويمنعه، لا تشتري هذا، لا تشتري هذا، لا تصرف أكثر من هذا، لا، أنا أعطيه مصروف لمدة أسبوع وهو له حرية الاختيار. يذهب إلى الجمعية ويشتري بالمبلغ كله في يوم واحد، يشتري سيبقى 6 أيام بدون مصروف. هذه هي المسؤولية، لأن في اليوم الثاني هو بحاجة، لا، مصروف كنت أعرف. إذا المرة المقبلة تعلم، المرة المقبلة سيصرف نصفه في اليوم الأول، نصفه في اليوم الثاني، سيبقى 5 أيام بدون، والمرة المقبلة سيصرف في 3 أيام، إلى أن يتعلم كيف يتحمل مسؤوليته. وهذا دائما نسمي أن الإنسان يختار، وفي الاختيار يتحمل مسؤوليته. فإذا لم أعطيه حرية الاختيار لن يتعلم مفهوم المسؤولية بشكل أكبر. الأمر الآخر، دائما نحترم رأيه. احترام الرأي أن الطفل دائما سنجد دكتور على المقاطعة، ولكن كثير من الآباء يعني يتفق فعلا مع الأبناء، يقول أنا أعطيك مصروفك الشهري فرضا أو مصروفك الأسبوعي، يصرف هذا في يوم أو يومين، ثم يعني تأخذ الشفقة الأبوية فيعطيه. هذا الخطأ، هذا خطأ، هذا الخطأ. نعم، أنا لين ما أنا أكون حازم، هذا نسميه الحازم في التربية. الحازم هو غير العنف. أنا حازم في التربية، أنا سأخصص لك مصروف لمدة أسبوع، ولا ننصح بالمصروف الشهري، بس أسبوع واحد. هذا الأسبوع أنت تتحمل مسؤوليتك، اصرف في يوم، في يومين، في 5، في 7 أيام، أنت حر. لا ينبغي أن تأخذني الشفقة، لأنك لو أخذتك الشفقة هذا ليست شفقة، هذا تدليل، هذا دلال، سيعلم الإبن كيف أن لا يكون مسؤولا، أنه لو أخطأ هناك من سيتحمل خطأه. الأمر الآخر هو احترام الرأي. فنجد الأطفال لا يحبوا الإدلاء بآرائهم، تدخل، إحنا نتكلم في تدخل الأطفال. أثناء تدخل الأطفال نعلمهم شيء، أن ننصت لهم أو نقول لهم اصبر ابني، لما أخلص كلامي، لما أنهي كلامي، أو لما أمك تنهي كلامها تكلم أنت، لكن كلامك موجود سنحتفظ به، فنسمع لرأيه مهما كان رأيه يحترم، مهما كان رأي الطفل ينبغي أن يحترم. كلمة احترام ماذا تعني؟ لا تعني أن الطفل سيسيرني، لا يعني أن كل ما يقوله الطفل سيمشي علي، لا أبدا. الاحترام أن كل ما يقوله الطفل أنا أحترمه، أقبله كما هو، أقبله لا يعني أن أخذ به. يقول الطفل أنا أرى اليوم نذهب ونتعشى على شاطئ البحر، وأنا أعرف أن شاطئ البحر غير متاح الحين، حرارة شديدة أو برودة شديدة أو أمطار، لن أخرج. قال وأنا أعرف لا، هذا وقت متأخر من الليل، لن أخرج، لكن رأيه يحترم. لا أقول له أنت لا تفهم، أو أسفه رأيه، أو أقول له أنت صغير، أنت ما عندك سالفة، أو غير ذلك. هذا معنى احترام الرأي. نعم. لا يعني أن أحترم رأيه أنني أمشي رأيه، ولا ينبغي أيضا حينما يدلي الطفل برأيه أن أسفهه. فكلما احترم رأي الطفل أشعره بالاعتبار بشكل عدم الأخذ برأيه. دكتور ما يشعر بعدم التقدير وأن غير محترم؟ لا أبدا، لأن أقوله نعم رأيك صحيح، لكن أنا أرى أن في هذا الوقت حرارة شديدة لا نستطيع الخروج. مبرر يعني. إيه، دائما هذه التربية المعيارية. هذا الوقت لا لأننا مرهقين، هذا الوقت لا لأننا وقت متأخر من الليل. فدائما أنا أشرح للإبن رأيك محترم، ولكن أنا لن أخذ به هذه الأسباب. جميل. فالطفل يتعلم، حتى لو بدأنا من الطفل امتعاض ورفض وغضب وبكاء لا يهم، لكن هو يفهم في قرارة نفسي أن رأيه لم يسفه، وأن هناك مبررات تجعلني أمتنع عن أخذ برأيي. جميل. مع الوقت والتكرار الحالة الطفل يبدأ يفهم ويتعلم. ثم تكليف الأبناء ببعض المسؤوليات، بعض المسؤوليات جدا مهمة، لأن تشعره دائما بأنه معتبر وأنه مهم وأنه أساس داخل الأسرة. لا سيما بعض المسؤوليات المحببة، دائما نجد الأطفال عندهم هوايات. فبعض مثلا أعرف أن أطفال بنات 4، 5، 6 سنوات تحب مثلا الطفل أنها تنظف، تأخذ مثلا المكنسة وتقلد أمها. فالبعض الأمهات تمنع بناتها، لا لا تفعلي، لا أكلف، تعالي يا ابنتي هذا المكان يحتاج إلى تنظيف، يلا ساعديني، تعالي يا ابنتي أنت ما شاء الله تحسين كذا وكذا، ساعديني. حتى لو كانت لا تحسن، لكن لو كانت هي تحب هذا الشيء أكلف المسؤولية وأمدحها على هذه المسؤولية. هذا يقوي الاعتبار بشكل كبير جدا. ثم ميزة هذه التكلفة والمسؤوليات أنها تبين وتخرج وتطلق قدرات الطفل المخزونة. فالطفل عبارة عن قدرات، إذا هذه فرصة أن نكلفه بعض المسؤوليات، فرصة لإطلاق قدرات الطفل ومواهب الطفل، وفرصة لأن نعلم الطفل أسلوب اسمه أسلوب المشاركة، أنه لما أكلفه المسؤولية هو يشاركني، والمشاركة هو فن الحياة. الإنسان الذي لا يعرف كيف يشارك غيره في اهتمامات، في هوايات، أو في أفكار، أو في معتقدات، أو في مشاعر، إذا لم تكن مشاركة ليس هناك حياة. إذا فن الحياة أن يتعلم الإنسان فن المشاركة في هوايات أو في اهتمامات أو في أفكار أو معتقدات أو مشاعر، حتى لو أدى ذلك لكسر شيء معين، حتى لو كسر يعني أشياء مادي يكسر يعوض، ولكن درهم درهمين مية فلس، لكن هناك بناء شيء في شخصية الطفل صح، يعني له قيمة ما تقدر. نعم. الأمر الآخر هو المدح. المدح هي حاجة أيضا، هي أسلوب لبناء الاعتبار. دائما نمدح الطفل على إنجازه، المدح دائما مستمر، ينبغي أن يمدح الطفل على الأقل لا يقل 5-6 مرات في اليوم يمدح، بمعنى الطفل يمدح باستمرار. والمدح من أفضل وأعظم الأساليب التربوية على الإطلاق، ليس للطفل فقط وإنما للإنسان صفة عامة. المدح هو أعظم أسلوب للتحفيز، ليس هناك أسلوب لتحفيز الناس أفضل من أسلوب المدح. حتى الكبار يمدحون، وحتى الصحابة أشبعوا مدحا من النبي صلى الله عليه وسلم، أشبعهم مدحا. لا عجب أن نجد مناقب أبو بكر الصديق رضي الله عنه في 4 مجلدات كلها مناقب مدح النبي صلى الله عليه وسلم، له مناقب عمر في مجلدات، في عثمان في مجلدات، علي في مجلدات، رجال حول الرسول، سير أعلام النبلاء، كلها أمداح رائعة من النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته. هنا لا تناقض في مسألة احثوا التراب في وجه المداحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يمدحون البعض بما ليس فيهم ويبتغون من وراءهم شيء معين. أما أن أمدح، فرضا أمدح الدكتور مصطفى بما هو فيه، وأقول أن هذا رجل متميز في مسألة التربية الإيجابية، مسألة المهارات التربوية، استشارات النفسية والتربوية، والله رجل مميز في هذا الأمر، أو هذا فيه المدح راح يكون دافع له لبناء علاقة طيبة معي. ولكن لما أمدح في أمور ليست فيها، أنا الذي أسيء نفسي وأسيء علاقة بيني وبينه. فهنا المدح الإنسان بما ليس فيه والثناء عليه بما يجعله مغرورا هو الأحث التراب في وجه المداحين. هو المدح للمدح عنه واضح، هو المدح الذي يراد منه مصلحة أو إحقاق ظلم بآخرين أو الاستعانة بشخص عن طريق مدحه وظلم آخرين، هذه تصيب الناس بالغرور، فهؤلاء نرمي التراب على وجوههم ولا لا يجوز. أما المدح كأسلوب تربوي فهو القصد منه دائما تثبيت صفات إيجابية أو بناء صفات إيجابية. فلذلك أنا يمكن أن أمدح شخصا بما ليس فيه في حالة أريد أن يكون في هذا الشيء. أيضا ممكن أمدح شخص، ما شاء الله عليك، أنت إنسان رائع وستكون أروع لو أنك عملت كذا وكذا، هذا أيضا مدح، ستكون أروع، ستكون ممتاز، ستكون إنسان عبقري، ستكون كذا لو أضفت لحياتك كذا وكذا. نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. فيمكن أن نمدح في شيئا لتثبيت صفة إيجابية أو نمدح لبناء صفة إيجابية، ما نتوقع من صفات إيجابية. جميل جدا، واضح. نعم. فالمدح أسلوب تربوي رائع جدا ينمي قضية الاعتبار، فذلك يمدح الطفل على السلوكيات. أيضا ينبغي أن ننتبه في المدح أننا دائما لما نمدح الطفل نمدح على أشياء تعد إنجازات بالنسبة للطفل. جميل. بالنسبة إلينا قد تعد لا شيء، شيء بسيط جدا، لكن بالنسبة للطفل إنجاز. لو رأيت الطفل اعتمد على نفسه في قص أظافره أمدحه، ما شاء الله عليه. لو رأيت أن الطفل مثلا اعتمد على نفسه في الأكل وتنظيف وترتيب غرفته، هذا يمدح. لو رأيت الطفل مثلا قبل ما يجلس ذهب وغسل يديه مستعد للأكل، يمدح على هذا السلوك. لو رأيت الطفل جالس قال بسم الله ثم شكر الله على النعم، على نعمة الأكل والشرب والنعمة اللي أعطانا الله، أمدحه. لو رأيت الطفل بعدما انتهائي من الأكل يقول الحمد لله الذي أطعمنا من جوع وأمننا من خوف، أمدحه على هذا. كل ما رأيت سلوك إيجابي أمدحه. فبعنا أمدح الأطفال على السلوكيات وإنجازات تعد إنجاز عندهم. بالنسبة لي أنا قد تكون أشياء بسيطة جدا أن يقول الطفل بسم الله، لكن بالنسبة للطفل يتعود على قول بسم الله وينظم حياته، هذا يعد إنجاز كبير. هذه الخطوة المهمة جدا، أن يمدح الطفل على إنجازاته ليحس بأهميته، وبالتالي أشبع عنده الحاجة إلى الاعتبار. أيا كان هذا الإنجاز الذي فعله طالما هو إيجابي، نعم، حتى لو كان صغيرا يمدح به. نعم. الخطوة الأخرى أيضا هو أن أفتخر وأقدم ابني أمام الناس بطريقة إيجابية، وهذه كثير ما يهملها بعض الآباء والأمهات، ليس من النساء، الآباء قد تكون لديهم هذه الصفة، لكن الأمهات بسبب الخوف من أشياء معينة. مثلا مرة أعرف بنت متميزة ما شاء الله، رائعة جدا، يعني من البنات الرائعات اللي شفت في حياتي، ثم أرى أمها تتكلم عنها بطريقة سلبية. فاستغرب لما سألت الأم كيف تتحدثين عن بنتك بهذه الطريقة وأنا أعرف بنتك متميزة. قالت لأ أخاف أنهم تقول أخاف من عين. من عين. هل يعقل أنني أقدم بنتي بطريقة سلبية؟ أخاف من العين الناس ولا أخاف على ابنتي من تحطيم معنوياتها؟ فأنت ممكن تقولين وقولي بارك الله تبارك الله ما شاء الله، قولي أن أقدم ابنتك بطريقة إيجابية للناس، لأن الأبناء لما يشعرون أن الآباء يقدمون صورة إيجابية عنهم للآخرين يثبت هذه الصفة ويشعرون باعتبار كبير جدا داخل الأسرة. فذاك يفضل دائما على الأقل مرة في الأسبوع نقدم أبناءنا ونفتخر بهم أمام الناس بشكل إيجابي. سأبحث عن أشياء، رأيت ابني يصلي، رأيت ابني يحفظ القرآن، رأيت كذا، هذه فرصة أمام الناس ما شاء الله. أنا رأيت ابني أو ابنتي ما شاء الله الأسبوع هذا حفظ من القرآن كذا وكذا، أنا جدا سعيد، أنا جدا فخور بابني، أنا جدا فخور بابنتي لأنها كذا وكذا فعلت كذا وكذا. هذه رائعة جدا، تخلي الأبناء أيضا يشبعون حاجة كبيرة إلى الاعتبار. هذه أعتقد أهم الخطوات التي ينبغي أن نشبعها لدى الأبناء حتى نلغي العديد من الأشياء. أول شيء الاعتبار يبني صفة إيجابية لدى الأبناء، بمعنى يخلق لنا شخصية متوازنة. ثاني شيء أن كلما أشبع الاعتبار يبتعد الأبناء عن صفات سلبية عديدة، منها العناد والتخريب والصراخ وإزعاج الضيوف وقلة الأكل وقلة النوم والتأتأة وغير ذلك. فهي بقدر ما هي وقاية وبناء على شكل متوازن، هي أيضا طريقة للوقاية من أمراض سلبية في حياة أبنائنا. جميل جدا. دعني نستطيع أن نتحدث عن الحاجة إلى المحبة. نعم. المحبة صفة جدا مهمة جدا، ونحن نعتقد أن البيوت التي لا تبنى على المحبة ليست ببيوت، وأن صفة الإنسانية مرتبطة بالمحبة بشكل كبير جدا. فحاجة الطفل إلى المحبة حاجة إنسانية، ولما نقول محبة بدرجة أساسية هي حاجة كل إنسان على وجه الأرض. فحتى باسلو هذا من علماء الاجتماع لما تحدث عن احتياجات الإنسان واعتبر احتياجات الإنسان هي دوافع الناس، وهذه نظرية علمية نعتمدها ومعتمدة حتى في ديننا الإسلامي، أن كل إنسان تدفع حاجته إلى السلوكيات. فيقول هذا هرم ماسلو، يقول أن الإنسان بحاجة إلى الحاجة الفيزيولوجية، الأكل والشرب والأمن. هذه حاجات الحمد لله مضمونة في عديد من البلدان، بلدان الحمد لله من فضل الله علينا أن حاجة الإنسان للأكل والشرب والأمن مضمونة. فأهم حاجة بعد ذلك أن يشعر الطفل أنه محبوب وله انتماء، حاجة إلى الانتماء والمحبة. بالنسبة للطفل أهم شيء الحب، أن يشعر أنه محبوب داخل البيت، لأن الحب غريزة فطرية، بدون الحب الإنسان لا يشعر لا بالطمأنينة أبدا ولا يشعر بالأمان، فبدون الحب لا أمان ولا طمأنينة. فلذلك كانت المحبة لا تقل أهمية بالنسبة للطفل عن أهمية الطعام. فإذا كان الطفل ينمو بالأكل والشرب والحليب وغير ذلك فأيضا ينمو بالمحبة، كما قلت مرارا وتكرارا في عدة برامج أن الطفل لما ينمو لا ينمو طولا وعرضا ووزنا، وإنما ينمو معه سبعة أشياء، فينمو طوله ووزنه وعرضه، وينمو انفعاليا وينمو نفسيا وروحيا وعاطفيا وأخلاقيا، كل هذه تنمو. فالناحية النفسية لا ينمو الطفل بطريقة سليمة إلا بالمحبة. فإذا كانت أعطيه الأكل الحليب ويأكل ويشرب لينمو طوله ويزيد وزنه، فأيضا أعطيه الحب لينمو نفسيا. لو عرضنا دكتور ما رأيك في هذه الصورة، صورة الأم المرضعة؟ نعم. يعني طريقة الحمل، نعم. طريقة الإرضاع، نعم. يعني ماذا تعني لك؟ تعني حب وطمأنينة. أن الإرضاع دائما بعض الناس يخطئون لما يقارن بين حليب الأم وحليب السوق، الحليب التجاري. نعم. نحن نعرف أن فعلا هناك فرق بين حليب الأم وحليب التجاري، لكن حليب الأم لو أخرج من دائرة الأم لا قيمة له. نعم. البعض الحين في شفاطات الأم، ما عندي وقت وكذا وأجلس وأخذ ابني، فتشفط حليبها وتضع في رضاعة ويعطى للطفل، ولذلك مدى صحته ومدى ملائمته لمحتاج الطفل أعتقد أنه في خطورة. أعتقد. نعم. حسب بحث أنا قرأته في إيطاليا أن هذا الحليب لما يخرج من تدي الأم إلى رضاعة لا يمكن حفظه، لأن طريقة حفظها يحتاج إلى حفظ خاص. نعم. ولا يحفظ إلا في تدي الأم، بمعنى ليس المهم هو حليب الأم، المهم هي ضمة الأم والشعور بثلاث أشياء بالنسبة للطفل لما يضم. أول شيء يشم رائحة الأم، وأعظم رائحة تطمئن الطفل الصغير جدا هي رائحة أمه، وحتى الأبحاث العلمية تقول رائحة الأم هي أول شيء يلتصق في قشرة الدماغ مما يسعد الإبن. ثاني شيء وهي لمسة الأم، فالطفل قد يكون نائم وقد يكون يبكي وهو لا يعرف شخصا، لا يرى في الشهر الأول الطفل، لا يرى في الأسابيع الأولى، لا يرى الطفل، قد يحمله الأب وتحمله الخادمة والجدة فلا يسكت. لكن حين تحمل الأم يهدأ ويسكت. لماذا؟ لأن لمسة الأم لها ذوق خاف ولها شعور خاف. ثم عندي صوت الأم، دندنة الأم، هذه الدندنة أيضا مهمة للطفل. فالطفل لما يتم رضاعته نحن نعطي أشياء في وجدانه ما يسمى بالقدرات الوجدانية لدى الطفل عن طريق ثلاث أشياء تسعده. الشيء الأول هي لمسة الأم ورائحة الأم وأصوات ونغمة صوت الأم، وهذه أشياء كلها تقوي المناعة الداخلة لدى الطفل. كلما زادت القدرات الوجدانية كلما زادت مناعة الطفل على مقاومة يعني الأمراض وغير ذلك. بمعنى أن حليب الأم الطبيعي فيه مناعة قوية، ليس فقط بمواده المكونة له ولكن بما يحيط به من حب وحنان وطمأنينة. جميل جدا. إذن هذا الحليب ما يعطي أثره إلا بذاته وبمكان إرضائه، يشعر فعلا الطفل كما تفضل الدكتور بالطمأنينة والمحبة. طريقة حمل الطفل، طريقة رضاع الطفل، طريقة تمسك الطفل بأمه وبثدي أمه، كلها تدعم هذا الرأي وتقول فعلا هذا هو الصحيح وهذا هو اللي مفترض أن يكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المقبولين عنده، وشكر الله لك دكتور، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاية الشريط الثاني، نلقاكم في الشريط الثالث. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم مكتبة الشقائق عمان مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية، هاتف 533-9026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.